إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم.